الصفحة 47 بعد 143، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى: ولو رحمناهم هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والجدب وضر الجوع والهزل للجوا في طغيانهم، يعني في عتوهم وجرأتهم على ربهم، يعمهون يعني يترددون. تفسير الطبري. السؤال: لما لا يرفع الضر والعذاب عن الكافرين في الدنيا؟ وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الثانية. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يقول تعالى ذكره: ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابنا وأنزلنا بهم بأسنا وسخطنا وضيقنا عليهم معايشهم وأجدبنا بلادهم وقتلنا سراتهم بالسيف فما استكانوا لربهم. يقول: فما خضعوا لربهم فينقادوا لأمره ونهيه وينيبوا إلى طاعته. وما يتضرعون، يقول: وما يتذللون له. تفسير الطبري. السؤال: ينزل الله تعالى العذاب بالعصاة لإصلاحهم، كيف ذلك؟ الوقفة الثالثة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وما يتضرعون إليه ويفتقرون، بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يصبهم، لم يزالوا في غيهم وكفرهم، ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد، وهو قوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد. تفسير السعدي. السؤال: الغفلة عن الإنذار توجب عذابا بعده، وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الرابعة. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظم المنافع التي فيها، فيجب شكر خالقها، ومن شكره توحيده واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ففي ذكرها تعديد نعمة وإقامة حجة. تفسير ابن جزي. السؤال: لما خص الله تعالى هذه الأعضاء بالذكر دون سائر الجسد؟ وما الفائدة من ذكرها؟ الوقفة الخامسة. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله، قل أفلا تتقون. ودلت هذه الآيات على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة عليهم. تفسير القرطبي. السؤال: هل يجوز للمرء إذا كان على علم أن يجادل الكفار لأجل هدايتهم؟ الوقفة السادسة. وهو يجير ولا يجار عليه. وهو يجير من يشاء، أي يحمي ويحفظ من يشاء، فلا يستطيع أحد أن يمسه بسوء، ولا يجار عليه، أي ولا يستطيع أحد أن يجير، أي يحمي ويحفظ عليه أحدا أراده بسوء. تفسير الجزائري. السؤال: في الآية تطمين للمؤمن، بين ذلك. الوقفة السابعة: وهو يجير ولا يجار عليه، أي يمنع ولا يمنع منه، وقيل يجير يؤمن من شاء، ولا يجار عليه أي لا يؤمن من أخافه، أي من أراد الله إهلاكه وخوفه لم يمنعه منه مانع، ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه دافع. تفسير القرطبي. السؤال: عرفت معنى قوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، فكيف تنتفع بهذه المعرفة؟ معاني الكلمات: للجوا، لتمادوا، يعمهون، يتحيرون ويتخبطون، استكانوا، خضعوا، مبلسون، آيسون من كل خير متحيرون، ذرأكم، خلقكم وبثكم، يجير، يحمي ويغيث من يشاء، ولا يجار عليه، لا يغاث أحد ويحمى منه. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر بلاء كشفه الله عنك واشكره عليه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. العمل الثاني: تضرع إلى الله أن يكشف الكرب والضر عن المسلمين. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. العمل الثالث: اقرأ وتفكر في نعمة السمع أو البصر أو العقل ثم اشكر الله عليها. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. التوجيهات. التوجيه الأول: كلما زاد عليك الابتلاء فزد في العبادة استكانة لله وتضرعا له. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. التوجيه الثاني: احذر زيادة نزول عذاب الله تعالى عليك إن استمريت على معصيته. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. التوجيه الثالث: ما أكثر اغترار الخلق بحلم الله عليهم. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا